بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. إذا عرفت ذلك فأقوى أنواع المخالفة وأعلاها، يعني أقوى أنواع مفاهيم المخالفة وأعلاها، نعم، النفي مع إلا، يعني ما وإلا، حتى قيل إنها من قبيل المنطوق، للاتفاق على إفادته الحصر، ولأنه قيل إنه منطوق صراحة. ويليه ما قيل إنه منطوق إشارة، ثم ما يليه ما قيل إنه منطوق من قبيل من باب الإشارة، وهو مفهوم إنما والغاية، ومفهوم الغاية بعد ففي كل منهما قول إنه منطوق، إنه من قبيل المنطوق، يعني عن إنما والحق الزمخشري وإنما نعم يلي ما وإلا ومفهوم الغاية، لأنه قيل إنهما منطوقان من قبيل إشارة. إشارة تقدم أنه من المنطوق، قسم المنطوق، مفهوم الإشارة من المنطوق. ويليه فصل المبتدأ عن الخبر، صرحت به من زيادة. نعم. وفي شرح المختصر لتاج الدين السبكي التصريح بأنه بعد إنما، يعني أن الفصل بعد يأتي بعد، لأنه بعد إنما والغاية، وبعد الغاية، الفصل المبتدأ زيد هو القائم مثلا، فصل المبتدأ عن الخبر يعني زيد هو القائم بضمير الفصل ومثله في ذلك الشرط، إذ لم يقل أحد بأنه منطوق. هذا يعني لم يقل أحد، ولذا ومثله يعني مثل الفصل في القوة يعني. وهو أقوى من مفهوم الصفة، وهو يعني مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة، لأنه قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سويد. يعني لأنه قال به من لم يقل بمفهوم الصفة وهو ابن سريج، قال بمفهوم الشرط، فالمتفق عليه على أنه يعني له مفهوم، يعني مثل الشرط أقوى من ممن حصل فيه الخلاف. ويليه الصفة المناسبة، في صفة مناسبة وفي صفة غير مناسبة. الصفة المناسبة تلي مفهوم الشرط، لأن بعض القائلين به خالف في الصفة، بل جعلها في المستصفى من قبيل دلالة الإشارة، جعلها يعني الصفة المناسبة في المستصفى الغزالي جعلها من قبيل الإشارة، يعني منطوق، جعلها من قبيل المنطوق، من مفهوم الإشارة، يعني منطوق، لا هي ليس مفهوم إشارة، يعني منطوق وليس مفهوم. ويليه مطلق الصفة غير العدد، أي مطلق الصفة من نعت وحال وظرف، مطلق الصفة يعني سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة، مناسبات فهو سواء. وقال الزركشي ينبغي أن يكون أعلاها العلة، مفهوم العلة لدلالتها على الإيماء، فهي قريب من المنطوق، لأن دلالة الإيماء من قبيل المنطوق. ويليه العدد لإنكار قوم له دون ما قبله، أما العلة لم ينكرها أحد، يعني أنها من المفاهيم، بينما العدد اختلف فيه، فهو يلي مفهوم العلة، يعني مفهوم العدد يلي مفهوم العلة لوقوع الخلاف فيه. وقال الزركشي ينبغي أن يكون أعلاها العلة، يعني مفهوم العلة لدلالتها على الإيماء، فهي قريب من المنطوق. إيه؟ قال ويليه العدد لإنكار قوم له دون ما قبله، لأن قوما ينكرون مفهوم العدد بخلاف مفهوم العلة، لا، مفهوم العلة قبله. نقول ويليه مطلق الصفة بعدين ويليه العدد. مطلق مفهوم الصفة. مطلق الصفة. وتمام، تقدم مطلق الصفة أول. أول شيء الصفة المناسبة، ثم بعدها مطلق الصفة، ثم ويليه العدد. يعني ما في العلة، ما ذكر العلة. هو كأني أدخل كلام الزركشي هكذا في الوسط. هو طبعا هذا بناء على كلام الزركشي، يعني إذا هو فقط نقل كلام الزركشي اللي هو أنه مفهوم العلة يلي، يعني كيف قال العبارة، يعني كيف العبارة ويليه مطلق الصفة غير العدد. هذا فهمنا، هذا وعلة غير مناسبات فهو سواء. وعلة غير مناسبة، أيوة العلة جعلها، فهي من مثل الصفة، يعني في درجة مفهوم الصفة. قال ينبغي أن يكون أعلى. قال الزركشي اعتراض اعتراضي، ينبغي أن تكون أعلى أنواع مطلق الصفة. أيوة، يعني أنت ينبغي أن يكون مفهوم العلة أعلى أنواع مطلق الصفة. أي نعم، ودلالتها على الإيماء، لأنها تدل على الإيماء، فهي قريبة من المنطوق، يعني أو من الإيماء. الإيماء تقدم أنه من المنطوق. نعم، ويليه العدد، ثم على السيوطي. إيه، ننتقل إلى كلام السيوطي. يلي الصفة عندنا في الطبعة لازم يفصل قوله ويليه العدد عن يليه. يلي مفهوم الصفة أو مطلق الصفة العدد، مفهوم العدد. ويليه العدد لإنكار قوم له دون ما قبله. أي نعم، دون الصفة ولا. ويليه تقديم المعمول وهو آخر المفاهيم. آخر المفاهيم يعني بعد العدد، تقديم المعمول، تقديم المعمول على عامل. أي نعم، لأنه لا يفيد مثلا في كل صوره. زيدا أعطي، لا يعني أنه لا تعطي، يعني هو يفهم أنه لا تعطي غير زيد، لكن ممكن أن يراد به غير ذلك. ولأن البيانيين نوزعوا في دعوى إفادته الاختصاص. هو تقدم معنا كان فيه في خلاف أنه هل تقديم المعمول يفيد الحصر. تقدم معنا منهم من قال نعم، منهم من قال لا. من تقديم المعمول من مفعول وجار ومجرور وخبر. وما ذكر من كون التقديم يفيد الحصر والمعتمد الذي عليها المعتمر أنه المعتمد من الحاجب والمحيان. المعتمد أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ولأن البيانيين نوزعوا في دعوى إفادته الاختصاص، ولذلك كان آخر المفاهيم. ولئن سلم ذلك ففي كونه بمعنى الحصر نزاع سبق. أتقدم هنا. فهذه مراتب المفاهيم وفائدتها الترجيح عند يعني ما التعارض. فائدة ذكر مراتب المفاهيم؟ قال الفائدة أنه حينما يعني يوجد مفهومان كلاهما من مفاهيم المخالفة، نأخذ بأقواهما، نرجحه على الأضعف، نرجح ما وإلا مفهوم ما وإلا ما زيد على إيش؟ على مفهوم إنما، وهكذا إنما يرجع على الشرط، وهكذا. نعم، وقد وقع هذا الفصل في النظم أحسن منه في أصله في النثر ترتيبا يعني. واختصارا وإيضاحا كما يظهر للناظر. احنا ماذا قلنا؟ هو تقدم هذا المباحث هذه في النظم. نرجع نقراها في النظم. اي نعم، قال كالغنم السائمة أو سائمة الضأن إلى مجرد السائمة على الأصح، وحكى السمعان عن الجماهير اعتبار الثاني. والنفي غير سائمات الغنم، وقيل غير مطلق السوائم. ومنه علة وظرف وعدد حال، ومنها الشرط. والغاية تعد نعم، وسبق معمول وفصل الخبر إيه؟ المبتدا أو نحوه بالمضمر إيه؟ وإنما ونحو ما وإلا وذا فما يقال نطقا أعلى، أي إنما وغاية فالفصل ومثله الشرط فوصف يتلو مناسبا فمطلقا العدد فسبق معمول هذا المقصود هو هذا المقصود كلام الشيطان هو رتبها هكذا الترتيب عليه إذ المعتمد يفيد الاختصاص فالبيان كالحصر والسبكي ذو فرقان للحصر قال الأكثرون إنما والحق الزمخشري وأنما يعني هو ذكر هذا مفاهيم بالأول ثم رتبها السيوطي وقال أن ترتيبه هو أحسن شيء ترتيب السيوطي في النظم أحسن شيء في المراتب ذكر مراتبها قال وحجة جميعها قال كل مفاهيم المخالفة عند الجمهور حجة يحتج بها نعم بعض مخالفة في بعضها وحجة جميعها إلا اللقب في لغة هذا اللقب هذا الأكثر على أن اللقب لا مفهوم له لا مفهوم للقب في لغة وقيل للشرع انتسب لا يعني اللقب ليس بحجة لا في اللغة وقيل حتى في الشرع ليس حجة لا لقبا ولا شرع لا لغة ولا شرع وقيل معنى واحتجاجا يصطفي باللقب الدقاق يحتج أبو علي الدقاق والصيرفي من الشافعية يحتجان باللقب معنى واحتجاجا يصطفي باللقب الدقاق ثم يعني اللقب هو ما يتوقف معنى الكلام عليه إذا قد جاء زيد مثلا لا يعني أنه لم يأتي إلا زيد أو ما جاء عمرو مثلا وأنكر النعمان كلا أبو حنيفة أنكر جميع مفاهيم المخالفة في الشرع يعني في كلام في القرآن والسنة ما يأخذ بها واستقر الخلف هذا عنه الخلاف معروف عنه وقيل في الشرع أيوة وقوم في الخبر يعني قوم يعني النعمان يعني استقر أنه لا يقول بالمفاهيم مطلقا وقيل في الشرع فقط لكن في كلام الناس يعني يؤخذ بها وقيل في الخبر يعني في الحديث فقط وفي سوى الشرع أبى السبكي أبى الاحتجاج بمفاهيم المخالفة في سوى الشرع يعني في الكلام في غير القرآن والحديث أبى الاحتجاج بمفاهيم المخالفة وفي سوى الشرعي أبى السبكي ورد وقوم الوصفة وقوم أنكر الوصفة قال ليس لهم مفهوم لهم له مفهوم وقوم أنكروا العدد فقط الشرع قال في الاحتجاج بمفاهيم المخالفة أقوال إيه أصحها أنها حجة كلها بلا استثناء إلا اللقب هذا يستثنى فالأصح أنه ليس حجة والمشهور على هذا أن دلالتها من جهة اللغة أي ليس من المنقولات الشرعية بل هو باق على يعني أصله. دلالة مفهوم المخالف هذا من اللغة معروف من اللغة وقد قال جماعة من أئمة اللغة كأبي عبيد وأبي عبيدة في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظل يعني مطل الفقير ليس بظل وهم إنما يقولون في ذلك ما يعرفونه من لسان العرب عرب يعني من حيث اللغة وقيل من جهة الشرع وقيل تصرف من حملة الشرع يعني الشرع على الوضع اللغوي يعني الشرع هو الذي دل على الاحتجاج بمفهوم المخالف لأن الشرع جاء بلغة العرب فلا منافاة بين اللغة والشرع استدل لهذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم فهم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة يغفر يعني مفهوم الشرط فهم منه صلى الله عليه وسلم أنه لو زاد أن حكم ما زاد على 70 بخلافه حيث قال كما رواه الشيخان خيرني الله وسأزيده على 70 وهذا يصبح دليلا للأول لأنه صلى الله عليه وسلم فهم ذلك من مقتضى اللسان العربي يعني دليل اللغة لأن بالدليل القول بأنهما حجة لغة وقيل من جهة المعنى هو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة. وعبر عن ذلك عبر عن ذلك تارة بالعقل وأخرى بالعرف العام. القول الثاني أن جميع المفاهيم حجة حتى مفهوم اللقب. حتى مفهوم قول الصيرفي وأبي علي الدقاق. والمراد به تعليق الحكم بالاسم الجامد على من كان أو اسم جنسي. أو اسم يعني جاء نحويين. يعني جاء زيد أو جاءني رجل. كل هذا عنده له مفهوم. جاء زيد أي لا عمرو، رجل أي لا امرأة. نحو على زيد حج أي لا على عمرو. وفي النعم زكاة أي لا في غيرها. نعم اسم جنس النعم. إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة. هو هذا مفهوم المخالفة هكذا. وأجيب بأن فائدته نفي الحكم عن غيره استقامة الكلام. إذ بإسقاطه يختل الكلام العربي بخلاف إسقاط الصفة. وهذا القول مشهور عن الدقاق من أصحابنا. واسمه محمد بن جعفر. مولده سنة 36 ووفاته سنة 92. 36 يعني كم يعني؟ 100. سنة 600 300 لأنه هو قبل الشافعي. الشافعي سنة 200 مات 204. سنة 6300 يعني 306. ووفاته سنة 92. ونقل الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في الأصول أنه نوظر في ذلك. ناظره بعض على قوله بمفهوم اللقب أن إيجاب الصلاة يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة والصوم وغيرهما. قال فبان له غلطه وتوقف وتراجع أبو علي الدقاء. بس بان الصلاة يعني وجوب الصلاة يدل على وجوبه. قال قيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني أين ال هو يعني كان يقول عدم وجوب الزكاة يعني؟ لا لا يقول انه وجوب يعني لو فرضنا اذا قال اقيموا الصلاه يعني لم يذكر الزكاه يعني لا تجب الزكاه. لكن هو صحيح اقيموا الصلاه اذا ما ذكر الزكاه ما تجب الزكاه. لكن لما قال واتوا الزكاه بين ان ايضا الواجب ايتاء الزكاه. ما ادري كيف يعني ألزم على قوله بمفهوم اللقب أن إجابة الصلاة يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة. أوجبت الصلاة يعني لا غيرها. يعني إذا قال أوجبت الصلاة يعني لا غيرها. لا وجب غيرها يعني غيرها من الزكاة وغيرها. مع أنه غيرها واجب. مع أن غيرها غير الصلاة واجبة. فتراجع قال لا إنه في واجبات أخرى. بس هذه منصوص عليها الواجبات الأخرى. قال فبان له غلطه وتوقف فيه. ويقال إنه ألزم تكفير من قال إن عيسى رسول الله فإنه على قوله يدل على نفي الرسالة عن غيره. عن غير عيسى إذا قال عيسى رسول الله يعني لا يعني أن غيره ليس رسول الله. ليس رسول الله. قال تاج الدين السبكي في طبقاته والعجب من الدقاق كيف تروعه هذه التهويلات ولما لا يقول إذا كان مأخذ الذي عليه أناظر أن تخصيص الاسم بالذكر يدل على فائدة وليست إلا نفي الحكم عما عداه فهذا مستمر في كل حكم. ولو تركنا ووجوب الصلاة وحدها لقلنا لا تجب الزكاة ولكن المفهوم من الصلاة بطل حكمه بالقاطع الدال على الزكاة. وهكذا يفعل في كل المفاهيم أو تفعل في كل المفاهيم فإنها لا تقاوي المنطوق وإنما تعمل حيث لا يكون. حيث لا يكون المنطوق يعني يعمل بالمفهوم حيث لا يكون المنطوق. وقد سبق الدقاق إلى هذا القول الصيرفي من أصحابنا، واسمه أيضا واسمه أبو بكر محمد بن عبد الله، وهو أحد أصحاب الوجوه، شرح الرسالة، وكان يقال إنه أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي رحمه الله. مات سنة 300، يعني بينهم كانوا في عصر واحد، ها؟ قريب. وقال به أيضا ابن خويزي منداد من المالكية فيما حكاه المازري، وبعض الحنابلة فيما حكاه الآمدي. قال بمفهوم اللقب، قال بمفهوم اللقب، ها؟ وابن الحاجب لا، حكاه ابن الحاجب فيما حكاه الآمدي وابن الحاجب عنه، عن ابن خزيمة منداد، عن بعض الحنابلة، عن بعض الحنابلة وابن خزيمة منداد من المالكية. القول الثالث أنها كلها غير حجة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة. وقولنا كلها الجميع المفاهيم ليست المخالفة، لأن الكلام فيها. أما مفهوم الموافقة فوافق على الاحتجاج به. أبو حنيفة وافق على مفهوم الموافقة، هو خالف المخالف. وتوهم صاحب المطلب أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لإسقاطه الزكاة في المعلوفة، وليس كذلك، بل إنما يوجبها فيها تمسكا بالأصل. الأصل أنه عليها، الأصل أن هذه الأنعام عدم وجوب الزكاة. لا، هو قال لا زكاة في المعلوفة تمسكا بالأصل. هو يقول لا زكاة في المعلوفة، أبو حنيفة، مثل الشافعي، قال تمسكا بإيش؟ بالأصل. الأصل أنه ليس عليه، ليس في الغنم زكاة، أو في النعم زكاة، هذا الأصل. هو الأصل أنه فيها زكاة من الناحية الشرعية، لكن تستثنى المعلوفة للكلفة. يعني أنت عندكم ما يوجبها، هذا في المخطوط معلق، قال إنما أنا لقيت المخطوط يا شيخ. زين والله. إنما يوجبها، قال المعلق، منه إن الظاهر أن هنا إسقاط لم. إنما لم يوجبها، هو أنا أحط ذا اللم. المخطوط يوجبها بس قال. هو لأنه أبو حنيفة يوجب الزكاة في المعلوفة، مثل مالك يوجب الزكاة في المعلوفة، إنما لم يوجبها. ايش نقول؟ وتوهم صاحب المطلب أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لإسقاطه الزكاة في المعلوفة. إسقاطه الزكاة، وكان كيف أنت تقول أبو حنيفة يسقط الزكاة في المعلوفة، يقول لا زكاة في المعلوفة. طيب أنت عندك، وتوهم صاحب المطلب أنه بنى ذلك على مفهوم الصفة. وليس كذلك. إنما لم يوجبها فيها تمسكا بالأصل. لم يوجبها. موجودة. تقول موجود. لم يوجب. في الهامش. هامش الخطية. أي الهامش المخطوطة، أين الظاهر أن هنا إسقاط لم. إيه أنت عندك موجود لم؟ لا مطبوعة ما عندي لم. حط لم. في المخطوطة لم. كذا في. القول الرابع أنها غير حجة في الشرع بخلاف كلام الناس. هي مفاهيم القول الرابع، المفاهيم المخالفة غير حجة في الشرع، لكن حجة في كلام الفقهاء، في كلام الناس. قال شمس الأئمة فيما حكاه سرخسي الخبازي في حواشي الهداية إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه، إنما هو في خطاب الشرع، أما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل عليه. هو هذا المشهور عند الحنفية، أنه في الشرع لا، أما في كلام الناس الفقهاء، الكتب المؤلفة يحتجون بالمفاهيم. قال الهروي من أصحابنا في الإشراف فيما لو قال ما لزيد علي أكثر من 100 أنه لا يكون مقرا بالمئة، لأنه نفي مجرد فلا يدل على الإثبات، وفيه وجه أنه إقرار وهو قول أبي حنيفة. وأصل هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة أو لا انتهى. ففي هذا عن أبي حنيفة دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة عند الحنفية. ففي هذا عن أبي حنيفة أنه إقرار مع أنه لا يقول بالمفهوم. وهذا معنى قولي من زيادتي وقيل في الشرع أي وقيل إنما أنكره أبو حنيفة في الشرع. وعجبت لتاج الدين السكي كيف فاته حكاية هذا القول مع حكاية عكسه عن والده. يعني والده السبكي قال انه في كلام في الشرع يجري مفهوم خلف الشرع لا في كلام لا في الكلام عكسه. جزاكم الله خير.